كيف رايك فيها؟ بس أما استخدامها من دونه وايد الأشياء وخدمة وصفها وتجمع صورة تصور الأشياء في جميل أنت تصورها ولكن من إنسان قد عرفته متى وجريته على خير تصور كيف صورته صح أنت إلى حد ما قالوا يمشي الشريط هذا الشيء يمشي لما يصل عند المعلمة ها والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفي اهتمام عند تصطفي أقول من محسنات الوصل بعد وجود مصححي تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية وتناسب الفعليتين في المضي والمضارعة نحو زيد قائم وعمر قاعد وزيد قام وعمر قعد لا قاعد لأنكم تعطف اسمية على فعلية قاعد أو يقوم في الأول ويقعد في الثاني ما لم يمنع من تلك المناسبة مانع يجب تركها ويكون الوصل على الحالة التي قضاها الحال كما هو إذا أريد في إحداهما التجدد وفي الأخرى الثبوت نحو قام زيد وعمر قاعد لأن يراد بالفعل التجدد وليس ما اتجاه الحجاج على الثبوت والاستمرار وتقدم والمقصود من البيت أن الوصل مع المناسبة المذكورة أولى منه مع عدمها لا مع الفصل كما يوهمه ظاهر المثل ما لم يمنع من تلك المناسبة مانع والله أعلم. قال الباب الثامن الإيجاز والإطناب والمساواة. تادية المعنى بلفظ قدره هي المساواة كسر بذكره ولا يعرف الإطناب ولا يعرف الإيجاز إلا بعد معرفة المساواة والمساواة أن تأتي بالكلام مؤديا للمعنى المراد من دون زيادة وعنى مساوي كسر بذكره سر بذكره يساوي اللفظ والمعنى بحيث لا يزيد اللفظ على المعنى ولا ينقص عن المعنى فهو المساواة وهي الميزان لمعرفة الإيجاز والإطناب من تعرف الإيجاز والإطناب إلا بعد معرفة المساواة وبأقل منه إيجاز علم وهو إلى قصد وحذف ينقسم أقل من اللفظ كثر المعنى وكل اللفظ يسمى الإيجاز وينقسم إلى قسمين إيجاز حذف وإيجاز قصد كعن مجالس الفسوق بعدها يبعد بعدها وحذف ولا تصاحب فاسدا فتركه أقول المساواة ما هي من نكتة لا أقول المساواة كون اللفظ بقدر المعنى المراد مثله نحو لا يحيق المكر السيء إلا بأهله وسر بذكره هذا مساواة إلى الحضرة العلية لأنه أعظم وسيلة إليها والإنجاز كون اللفظ أقل من المعنى من غير إخلال هذا المعنى وتم لكن اللفظ أقل لأنه خذ من مفهوم ولا من نحوه نحو هذا فكثر المعنى وكثر اللفظ وهذا المعنى يؤدى به صح أقل من المعنى من غير إخلال نحو عفو الله مرجو إذا المراد كثر الرجاء على عفو الله دون غيره. وكيف حبيت تريد عاد اللفظ أقل من المعنى في عفو الله؟ حين نقول عفو الله نرجو لا عفو غيره فنطوله حين نقول لا عفو غيره فإذا قصرنا قلنا عفو الله نرجو يعني لا غير كان أقل لفظا وأكثر معنى. هذا هو مفهوم منها لا غيره بسبب سلبي مفعول. إيه لكن أورد هناك التمع لا ليش كتم المفعول ليش الحصر والكسر لا فرق وهذا المعنى يؤدي بإعداد عبارة أكثر من المثال فإذا حصل إخلال بالمعنى كما يأتي يعني إذا حصل إخلال بالمعنى ولم يفي اللفظ بالمعنى رد ما هو إيجاز رد ما هو مقبول وهو باسم الإيجاز قصر وإيجاز حذف فالأول نحو قوله تعالى ولكم في القصاص حياة هذا تعلم أجمع من المصري العربي الكشلام على الكشل وجعلت بالشرح الكبير أصحط منه وأوقع بالمعنى من ثماني عوجه أجيد من هذا المثل شركة لنا أبكت الأمثال الكتل وذا قال ولكم في القصاص حياتهم ما ذكر القتل ولا حدوه من ثماني عوجه الآية الآية أعظم وأوفى في المعنى في حياة الحياة نكر الحياة وهي واحدة من الأوجه نعم لأن الناس إذا علموا أن من قتل قتل كان ذلك أدعى إلى عدم قتل بعضهم بعضا تنسمى القتل حياة ولكم في القصاص حياة فيكون ذلك حياة الله وليس في ذلك حزب والثاني هو سبي القرية هذا حزب ليش كثر الحزب إيجاد الحزب أي أهل القرية المحظوظ المجد من مكة المكان أو جملة نحو أن يترد بعصا كالزحراء فانفلك أي فمن أطار فانفلك فضربها فانفلك ومنه المثال مثال المسجد الكبير أبعد بعدا عن مجالس الحصول بعدا أي بعد بعدا وبقية البيت تكملة وفي البيت النهي عن جالسة الفساق ومصاحبتهم لأن من تخرج بحالة حاضرة لا بحالة لا يقل حاضره منها والخلطة كما تورث الخير تورث الشر كيف قال أمن لا تتوسل القيم عن الفساق تخلص من شرورهم قال وعكسه يعرف بالمسلمين خير لا ذات المعنى رفع المعنى ولا ذات المعنى الله أما الحاشية قال إنه إيجاد في حذف المهر أهد ما تشفر حذف المهر ما كان المعنى مساوي الله كان مساوي الله الله الله الله الله